الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. قلت وفيه مسائل. المسألة 77 بعد 100، تعريف العام وبيان أنه من عوارض الألفاظ يعني صفاتها. قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، هذا هو المعقول من كون الكلام عاما. فقوله هو كلام مستغرق أو مستغرق لجميع ما يصلح له، أي لكل العموم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فكل إنسان في خسر إلا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما في صحيح البخاري ومسلم في الحديث الذي يبين القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. لما نزلت الآية من سورة هود على الصحابي، فالأصل هنا عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال: بل للناس كافة. فهنا كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. فقال السمعاني: هذا هو المعقول من كون الكلام عاما. فقال: ألا ترى أن قولنا الرجال مستغرقا لجميع ما يصلح له؟ كل الرجال، وكذلك النساء، وكذلك المؤمنين، وكذلك المشركين، لأنه يستغرق الرجال دون غيرهم إذ كان لا يصلح لغيرهم. وكذلك لفظة من في الاستفهام نحو قول القائل لغيره: من عندك؟ فهذا عموم مستغرق، فلأنها تستغرق كل عاقل عنده. يبقى اللفظة مستغرقة لجميع مفردات العام ولا تتعرض لغير العقلاء. يبقى المسألة مخصصة في العموم لهذا الجنس، ولا لعقلاء ليسوا عنده. يبقى بيتكلم على الرجل العاقل، كل عاقل عنده. فقال: ولا لعقلاء ليسوا عنده، من باب الاستغراق، لأنها لا تصلح في هذا الموضع لهم. وكذلك قولنا كل تستغرق كل جنس يدخل عليه. قال تعالى: كل من عليها فان. ولا يتناول من لا يدخل فيه لأنه لا يصلح له. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فكلية هنا وجميع وكافة، كل من هذا من صيغ العموم. أما مسألة الرجال والنساء فهذا عموم في الرجال وعموم في النساء وعموم للعقلاء، كما بيّن السمعاني في هذه الأمثلة. وقد قال بعض أصحابنا: العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقيل: ما استقل لفظه بنفسه ولا يشتمل على مسميات جنسه. وقد يستعمل في شيئين ويسمى في جميع الجنس. أما الأول فكقولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء. وأما الثاني فكقولك: عممت الناس بالعطاء. بهذا عرف حد العموم. احنا في المسألة بنعرف العام حتى ندخل على العام في مسائله، ونحن نعلم ما هو العام، استغراق لكل الجنس. انتهى كلامه رحمه الله. وقال المردوي في التحبير شرح التحرير: العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. الماهية السؤال عن ما هو، ما هو، ما هي، ما ماهيته وما كنهه. فقال: إنما أخرنا الكلام في العام والخاص عن الأمر والنهي، يعني ابتدينا بالأمر والنهي ثم كما جعلت هذا في كتابي، والخاص عن الأمر والنهي لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي. للمسألة الأمر والنهي، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال علي بن أبي طالب ومجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، وإلا للتوحيد لا إله إلا الله. إنما قال: وتعلق العموم والخصوص باعتبار المخاطب به، وإنما قدمنا هذا الحد للعام على الحدود الباقية لما نذكره. فإن الطوفي أي في شرح مختصر الروضة قال هو أجود الحدود، فإنه ذكر حدودا كلها معترضة، وقال وذكر هذا في جملة التقسيم فقال: وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق كالإنسان، أو على وحدة معينة كزيد هو فهو العلم العلمية، أو غير معينة كرجل وهو النكرة، وبيبين لك بين العموم وغير العموم، أو على وحدات متعددة فهي إما وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين مثلا أو ثلاثين أو خمسين، عشرين رجلا يبقى ده في حصر هم عشرين في حزب، لكن العموم يستغرق كل الجنس، أو جميعها فهو العام. فقال: فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها. يبقى المرداوي اتفق مع الطوفي بأن هذا التعبير في وصفة وتعريف العام أجود هذه التعريف. ثم قال: وقال أكثر أصحابنا وغيرهم وقال أكثر أصحابنا وغيرهم هو ما عم شيئين فصاعدا. قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: والعموم ما عم شيئين فصاعدا شمولا واحدا. ثم قال: وقال بعض الفقهاء ما عم شيئين فصاعدا. قال: وليس بمرضي، لأن قوله عم ومن العموم وعن العموم سئل ليس الذي يقوم به. انتهى كلام ابن عقيل. فقال المرداوي: قوله فصاعدا أي عن لفظ، لفظ اثنين ونحوها كرجلين، وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، ما فيش حصر، ده شامل شامل كل جنس. نزيد من غير حصر احترازا من اسم العدد نحو عشرة فقط أو عشرين، فإنها تستغرق الأفراد المركبة لكن لا تحصر. يبقى عشرة عشرين ثلاثين فهذا حصر، أما العموم فليس فيه حصر. أما العموم فمع كل الجنس، لكن عشرة وعشرين حصر على عدد معين. إذ دلالته على أجزائه، ودلالة العموم كلية على جميع جزئياته. يبقى دلالة العموم كلي زي الناس، كل الناس بني آدم، كل بني آدم. فقال: إذ دلالته على أجزائه، يعني إيه أجزائه؟ عشرين ثلاثين عشرة خمسة هكذا. ثم قال: فإن الاستثناء معيار العموم، فدل على تعميم كون الطرف أو كون الطواف للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: الطواف البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس موقوفا، قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ابن السائب، يعني الحديث عليه كلام في مسألة الرفع والتوقيف. والحديث رواه الحاكم وأقر وصححه وأقر تصحيحه ابن السكن، وكذلك صححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن على أنه مرفوع، والحديث مختلف فيه كما بينت في الهامش. انتهى كلامه. قال: ورجح السمعاني، قلت: ورجح السمعاني دخول المجاز في العموم لأن العرب تتخاطب به كما في قواطع الأدلة. ثم نقلت ما قاله الزركشي في البحر المحيط، فقال: تعريف العام لغة واصطلاحا، قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد علينا الشافعي. هذا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الشافعي، وأحسن في ترجمته جدا، يعني عندي في النسخة بتاعت حلية الأولياء أكثر من 100 صفحة لكلام الشافعي وفي غاية الجودة. فهنا بيّن الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه ما عرف أصول الفقه وما عرفنا أصول الفقه إلا من الإمام الشافعي، هو أول من كتب في أصول الفقه عندما طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يتكلم في هذه المسألة وهذا الباب وهذا العلم العظيم الذي هو آلية الاستنباط. فلما كتب الرسالة وأرسلها الشافعي بالبريد إلى عبد الرحمن ابن مهدي فسمي كتابه أو سمى كتابه الرسالة، وبهر الإمام ابن مهدي بما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. فقال: لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد علينا الشافعي. فذكر الإمام الزركشي في بداية تعريف العام في جزئه الثالث من البحر المحيط في أصول الفقه ليبين مكانة الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد، سواء كان الأمر لفظا أو غيره، ومنه عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. عمهم الخير شملهم وأحاط بهم. وكذلك يقول البعض: العام ما لا يمنع تصوره الشركة فيه، كالإنسان، كل إنسان يدخل فيه هذه، ويجعلون المطلق عام. هذا كلام المناطقة. قال: واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، نفس ما قاله المرداوي والطوفي والزركشي والسمعاني. طيب، قال: أي يصلح له اللفظ كمن في العقلاء دون غيرهم، وكل بحسب ما يدخل عليه. قلت: الفرق، عنونت عنوانا: الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية أو العموم البدلي وهو المطلق، كما سنبين إن شاء الله في المطلق والمقيد كالعام والخاص. فقال: العموم يقع على مسمى عموم الشمول، وهو المقصود هنا اللي هو الشمولية، كل الناس، كل الإنسان، كل العقلاء، كل النساء. وعموم الصلاحية وهو المطلق، عشان كده قلت لك المطلق والمقيد سيأتي إن شاء الله، هو يفرق بين لك في هذه المسألة بين المطلق والمقيد. قال: وهو المطلق، وتسميته عاما اعتبارا باعتبار أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفس العام. يعني اعتق رقبة، في أي بأي رقبة اعتقت فهذا شمول وعموم، ولكن هو عموم بدلي، تعتق رقبة هذه أو غيرها، فإن اعتقت كل رقبة هذا على المطلق، ففي هذه الحالة قد أتيت بما امتثلت إليه من الإطلاق اللي هو العموم البدلي، هذا بديل لهذا، وهذه الرقبة بديلة لهذه الرقبة، وهكذا. أما العموم الشمولي اللي هو المستغرق كل الناس والعصر، إن الإنسان في الخسر. ويقال له عموم البدل أيضا. والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد، الإنسان، العاقل، بني آدم، هذا عموم على كل فرد. وعموم الصلاحية اللي هو المطلق بدلي، أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني إيه؟ كأعتق رقبة كما في سورة المجادلة، فرقبة لم يحددها مؤمن أو غير مؤمن، فهنا عموم بدلي، كل رقبة تصلح ولكن ليس فيها الشمول العام للجنس كله. قلت اللي هو المرداوي: فقوله تعالى فتحرير رقبة بدلي، بمعنى أنه يعم أي رقبة عن طريق البدل، هذه الرقبة تصلح بدلا عن غيرها، وغيرها يصلح بدلا لها. أما عموم الشمول فيشمل الجميع لا عن طريق البدل، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهذا الحكم يشمل جميع الإنسان جميعا إلا ما استثني منه، وكقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، يشمل كل نفس شمولا كليا. يبقى هنا الفرق بين العام والمطلق ومسألة العمومية والشمول، وده ينفعك في جزئيات وفروع كثيرة في كل المسائل الشرعية. وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول الأقوال في تعريف العام ثم قال: وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول، لكن مع زيادة قيد وهي دفعة مرة واحدة. فالعام هو المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة، أي دفعة واحدة. وهذا انتهى كلام من الشنقيطي الشوكاني. ثم نقلت كلام الشنقيطي في مذكرته على روضة الناظر لابن قدامة، فقال: التعريف الثاني العام مستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، نفس التعريف. قلت اللي هو شنقيطي قال: قلت هذا وهذا التعريف جيد، إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات، اللي هم الأولى بحسب وضع واحد، والثانية دفعة واحدة، والثالثة لا بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفا تاما جامعا مانعا، يبقى شمول كلي. فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو بعض الحيوان إنسان. وخرج بقوله: دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدلي، رجل عن رجل ورقبة عن رقبة، فتحرير رقبة، نفس الكلام الذي قاله المرداوي، لا دفعة واحدة. واخد بالك، الدفعة الواحدة التي تشمل العموم كله، الإنسان دفعة واحدة شملت كل الإنسان وشملت كل نفس ذائقة الموت. وخرج بقوله بلا حصر لفظ 10 أو 20 أو 30، أو 20 أو 30، لأنه محصور باللفظ فلا يمكن فلا يكون من صيغ العموم على رأي الأكثرين. وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك كالعين، فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والبصيرة. العين لفظ مشترك، العين البصيرة وعين الشمس وعين البئر والجاسوس يسمى عين، فهذا ليس من باب الشمول العام. فقال هنا المشترك بالعين فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شمولية الجارية والبصيرة، لا ده مشترك بين دي وبين دي ودي، لأنه لم يوضع لهما لغة وضعا واحدا، بل لكل منهما وضع مستقل. ده تفسير مسألة دفعة وبلا حصر، الكلام اللي هو أزاد الشنقيطي وكذلك الشوكاني. فهذا معنى العموم في كلام أهل العلم، ونقلته لك مفصلا على إجمال في المسألة التي بدأت بها 77 بعد 100. فأنا في كل كتاب ما تركت لفظة إلا وتكلمت عنها، وكل الكتاب إلى هذه اللحظة. فهنا في هذه المسألة اختصرت بعض الكلمات التي لم أقولها حتى لا أشغلكم، ولكن اقرأوها من الكتاب، وهي أنا جمعت لك المضمون الكلي باختصار بسيط. وعنوان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أي من صفاتها، لأن هذه الكلمة عوارض الألفاظ بتذكر كثيرا عند الأصوليين، فأردت أن أبين معناه. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، وقال الآمدي: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة اتفاقا، يعني بالإجماع، واختلفوا في المعاني، هل هي من عوارضها حقيقة، فنفاه الأكثرون وأثبته الأقلون. يبقى المسألة فيها خلاف، ولكن هنا قال العموم من عوارض الألفاظ حقيقة اتفاقا، واختلفوا في كذا. وقال ابن الحاجم: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي المعاني أقوال أصحها أنها حقيقة فيها أيضا. قلت انتهى كلام الطوفي. هذا ما رجحه الطفي في نهاية الكلام في المسألة، فبدأت بها به ثم أذكر طرفا من كلامه، لأنه قرر أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم لا من ضرورياته، حتى لو ترك لم يخل بفائدة. وهذا كثير من الأصوليين، ولهذا كثير من الأصوليين لا يذكره بمسألة العوارض يعني. فقال في شرحه، وأنا ذكرت ما ذكره ابن الطوفي هنا من باب التزامي بكوني بإذن الله تعالى بفضله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، أردت في هذا الكتاب ما قل ودل أن أجمع كل مسألة من مسائل أصول الفقه في هذا الكتاب حتى يكون مرجعا بإذن الله تعالى إلى طلبة العلم. قال الطوفي، قيل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها فلا يدل بعضها على بعض، إنما قلت قيل لأني رجحت خلاف هذا بعد. وهذا البحث يوجد في أكثر كتب الأصولين غير محقق، ووجه الكشف عنه في مسألة العوارض. وإيه العوارض؟ أن إذا قلنا هذا الشيء من عوارض هذا الشيء، أي مما يعرض له ويلحقه، واشتقاقه من العرض وهو المعنى الذي يذهب ويجيء، المرض يذهب ويجيء، الغنى والفقر يذهب ويجيء، ولهذا سمي المال والمرض عرضا، ولأن كل واحد منهما يذهب ويجيء. قال الله عز وجل، يريدون عرض الدنيا، وفي الحديث، هذا ابن آدم وهذه الأعراض إلى جنبه، إن سلم من هذه نهشته هذه، الأمل والموت وهكذا. الحديث صحيح البخاري، يريد به الآفات التي هو معرض لها وهي تعرض له. والعرض في اصطلاح المتكلمين هو ما لا يدخل في حقيقة الجسم ومفهومه، سواء كان لازما لا يفارق كالسواد والغراب والقار، يبقى حاجة رجل أسود رجل أحمر لا يفارق هذا. أما العارض الذي يأتي في مرض، في ذهول في الجسد، ذهول في العقل، أو مفارقا يجيء ويذهب كالحركة والسكون وصفرة الوجل وحمرة الخجل. وبهذا المعنى قولنا العوارض من العموم من عوارض الألفاظ، يأتي ويجيء، أي أنه يلحقها وليس هو داخلا في حقيقتها، لأن العام قد يخصص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال في سورة الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا تخصيص لهذا العام. قال وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ لا ينفك عنه، وهو خاص ببعض الألفاظ، وهي التي وضعها الواضع لتدل على استغراق جميع ما وضعت له. ومعنى قولنا العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أي أنه في الحقيقة لا يعرض إلا لصيغة اللفظية، مثل كالمسلمين والمشركين ونحو ذلك من صيغه، كما أن الصحة والسقم لا يعرفان بالحقيقة إلا للحيوان، والاتصال والانفصال لا يعرضان بالحقيقة إلا بالجسم. وإذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا هذا حكم عام وخصب عام، واخد بالك، عموم المعنى، العموم المعنوي، البلد عمها الخير، عمها المطر، عمها المطر، ده عموم معنوي، لأن المطر قد ينزل في بعض الأماكن وقد ولا ينزل في بعض الآخر. قال أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، كان ذلك مجازا، أي لا يستحق المعنى بحسب الأصل أن يوصف بالعموم اللي هو الشمولي، وإنما هو بحسب الاستعارة، إما من اللفظ أو نظرا لشمول مجموع أفراد المعنى، كما قلت المذكور لمجموع محاله لكل مكان. يبقى هنا المطر ما معمش الكل. كما إذا قلنا هذا معنى صحيح أو سقيم أو كلام متصل أو منفصل، كان ذلك مجازا لأن حقيقته في الجسم. انتهى كلامه رحمه الله أي الطوفي. ثم انتقلنا إلى المسألة 78 بعد 100، انقسام اللفظ إلى العام المطلق والخاص المطلق. قال نجم الدين الطوفي في مختصر شرح متصل الروضة قوله: وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ما لا أعم منه، يعني في والإنسان، كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، يعني ده مش موجود، وإلى ما لا أخص منه، واخد بالك، يعني أقول لك في درجات العموم، ما لا أخص منه كزيد وعمر، ده هو وفي زيد وخلاص وعمر، ما نعم يشترك الاسم مع الجميع، ولكن زيد هو زيد وعمر هو عمر، ما فيش عموم في الجنس، بل عموم في التعيين الخاص. قال: ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهم كالموجود والجسم النامي والحيوان والإنسان يسمى عاما وخاصا وإضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. ثم قال: ومثال الخاص المطلق وهو ما لا أخص منه أسماء الأشخاص نحو زيد وعمر، إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به. أنا اسم عيد هكذا. ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين، هذا تخصيص، لذلك قال الخاص المطلق. ثم قلت: فهذا نهاية المسألة 78 بعد 100. قال المسألة 79 بعد 100: للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعا ودليل ذلك. الصيغة الألفاظ التي تقال في الجملة، هذه هي الصيغة. قال أبو المظفر السمعاني: إذا عرف حد العموم عرفناه في المسائل السابقة، فنبين أولا إثبات الصيغة للعموم في اللغة والشريعة. مسألة: للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعا، وهذا قول جملة الفقهاء، وحجة القائلين بالصيغة للعموم قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام، وهذا قول جملة الفقهاء وحجة القائلين بالصيغة للعموم قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا من آدم عليه السلام، هو يبين لك هذا عموم حتى على الأنبياء والمرسلين في كل الأوقات والأزمان. قال: فأخبر الله تعالى عن نوح أنه تعلق بالعموم. إيه هو العموم؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأخذ بالعموم. ونوح عليه السلام لا يعلم أن ابنه ليس من أهله، إنه ولد غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه ولد غير صالح. فنوح عليه السلام أخذ بالعموم، هو أهلي حتى لو كان غير صالحا. فربنا قال هنا فأخبر الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ، يعني بيدل على الآية في القرآن تبين أن الله سبحانه وتعالى أقر العموم، ولكن استثناه سبحانه وتعالى أنه هذا ولد غير صالح. هذا موطن الشاهد من الدلالة على حجية العموم بالكتاب والسنة والإجماع. ولم يعقب ذلك بنكير، بل ذكر جوابه له أنه ليس من أهلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقر نوح على العموم، ولكن هناك استثناء، والقاعدة اللفظ العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه أو يخصصه. إنه عمل غير صالح، فدل على أن مقتضى اللفظ العموم، وأن له صيغة يتعلق بها في الحجة. وأيضا فإنه روي أنه لما نزل قوله تعالى، قبل أن أتكلم عن هذا، مسألة أهمية هذا الكتاب بالنسبة لي، مسألة معرفة وتعريف وبيان المصطلح الأصولي العام والخاص والمطلق والمقيد، وأيا كان هذه المصطلحات العظيمة الكثيرة في كتب أصول الفقه، آتي لها بالدليل وكذلك بالمثال لتتبين لك حقيقة الأشياء والألفاظ والمصطلحات وتعلم مدلولاتها. فقال أيضا فإنه روي أنه لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والعرب يعلمون العموم والخصوص، فقال عبد الله ابن الزبعرة من الكفار خصمت محمدا ورب الكعبة، لأنه استدل بالعموم، تواخد بالك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح، لأن الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فكما يقول يعني بلسان حالي، فكما نحن نعبد الأصنام فكذلك عبد الملائكة وعبد المسيح، تواخد بالك، أدخله في العموم لعموم الآية، واخد بالك. فقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح، فواخد بالك يعني معنى كلام الزبعرة أن المسيح والملائكة في النار كما سيدخل النار من كنا نعبدهم. فقال فإن دخلوا النار فنحن ندخل كما دخلوا، بمعنى الكلام إيه، الملائكة لن يدخلوا النار وعيسى عليه السلام لن يدخلوا النار، وكذلك نحن بالقياس، العرب فصحاء. قال فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، الملائكة وعيسى. فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ، يعني عايز يقول لك حتى بعد القرآن، دليل القرآن، حتى العرب كانوا لهم صيغة في العموم. قال فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ إلى أن أخبر الله تعالى أن الملائكة والمسيح غير داخلين في عموم اللفظ، كلام مهم جدا. ولو كان اللفظ لا يقتضي العموم لما احتج به، أو لما احتج به اللي هو الزبعرة. قال ولكان إذا احتج به أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى معنى ده إيه، الآية آية نوح في سورة هود، والعرب فصحاء ودليل العموم من اللغة، والنبي أقر. شوف صيغ الاستدلالات وطرق استدلالات. وقال ولأن الله تعالى أخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا استثناء منقطع لا منفصل، لأن إبليس ليس من الملائكة، أنت واخد بالك، لكن العموم عام للملائكة ولإبليس لأنه من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الكهف. ثم أخبر ما قال لإبليس بترك السجود ورد الأمر، هو قوله تعالى ما منعك أن تسجد، وقال فاخرج إنك من الصاغرين، يبقى هذه الآية فيها عموم أيضا. فلما أخبر تعالى عن مبادرة الملائكة إلى السجود دل على أنهم عقلوا من مطلق اللفظ الشمول، يبقى الملائكة كذلك. شوف الأدلة قوية، زي الأئمة الأصوليون يستنبطون ويستخرجون، إذ لولاه لتوقفوا ولم يبادروا، كلهم سجدوا الملائكة إلا لخبث إبليس، يبقى العموم كلي، واخد بالك، هو لم يسجد لسبب فيه لكن العموم شامل وكلي. ولأن إبليس لما امتنع عن السجود واستكبر وعاقبه الله تعالى وطرده لم يقل معتذرا إني لم أعرف دخولي في اللفظ، حتى إبليس يعلم أن هذا لفظ عام. شوف الأدلة جميلة إزاي. طيب قال فإن الكلام للعموم والشمول، بل عدل إلى شيء آخر إبليس فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا عارف أن الأمر من الله لي ولكن أنا مختلف عن الملائكة، هذا الكبر. وأول قياس قاسه في الدنيا إبليس الملعون. فهذه القصة من أولها إلى آخرها تدل على أن للأمر والنهي والعموم والخصوص صيغة معلومة وقضية مفهومة، صيغة معلومة وقضية مفهومة لا يجوز خلافها بمطلق اللفظ وبمحض الصيغة. يبقى هنا إجماع على القاعدة التي ذكرتها، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. ويدل عليه أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يبقى بقول لك هو العموم مش في شريعتنا فحسب، بل في شريعة المرسلين والأنبياء، إنما إنا مهلكوا هذه القرية، عقل منه العموم، ولذلك خاف الهلاك على لوط فقال إن فيها لوطا، ولوط سيشمله العموم، فهذا تأكيد على حجية العموم. ولم يسكن قلبه حتى أخرج الملائكة لوطا وأهله من المهلكين بضرب تخصيص واستثناء، فقالوا نحن للملائكة، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. قال السمعاني الإمام فهذه الآيات دلائل معتمدة وبراهين ظاهرة، يعني دلائل معتمدة جدا من الكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب وإقرار النبي، واخد بالك. ونستدل في آيات ألفاظ العموم في اللغة فنقول الاستغراق معنى ظاهر لكل أحد، والحاجة تمس إلى العبارة عنه ليفهم السامع أن المتكلم أراده، فقال أن المتكلم أراده، فجرى هذا مجرى السماء والأرض أو مجرى السماء والأرض والفرس والحمار وما أشبه ذلك في ظهور بين الناس في ظهوره بين الناس ومسه ومست الحاجة إلى العبارة عنها، يعني حاجة ماسة، قال ومست الحاجة إلى العبارة عنها. فكما لم يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة، لابد من العموم، لأنه إن لم يكن هناك عموم ما استقام حال الأمر في حال الناس في فهم كلام الناس بعضهم من بعض، ولا يضع لهذه الأشياء أسماء تخص كل واحد منها. وأصلا اللغة والأسماء توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها كما في سورة البقرة، فاللغة توقيفية، فربنا سبحانه وتعالى كل اللغة من عند الله سبحانه وتعالى. فقال مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعاني ووضعوا للمعنى الواحد أسماء كثيرة، كذلك لا يجوز ألا يضعوا للاستغراق أسماء متخصصة في خصوص وعموم، وليس يجوز من أمة عظيمة كأمتنا يعني في أعصار مترادفة متلاحقة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد، ولا يضعون للمعنى لمعنى ظاهر تشتد إليه الحاجة أسماء تخصه. يبقى العام نفسه له اسم يخصه اللي هو العموم الشامل للجنس. ودليل آخر أن اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب، دي علة اللغة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن المتكلم يعلم ما في نفسه وإن لم ينطق لسانه، وإنما يريد بكلامه إفهام غيره والإبانة له عن المراد الذي في نفسه. فما كان كذلك وجدنا أهل اللغة وأرباب اللسان استعملوا في أبياتهم ألفاظا تعارفوها، ووضعوا لكل شيء أرادوا الإبانة عنه سمة، ورسموا لكل معنى منه رسما يعلم به المراد. في هنا لغة فصيحة، لغة العرب ولغة الكتاب والسنة، ويقع به التمييز. ده أهم حاجة في التخاطب والإفهام، التمييز. لذلك من المقاصد الشرعية كما بينها الإمام الشاطبي إمام المقاصد أو إمام من أئمة المقاصد الشرعية في هذا الكتاب العظيم الموافقات، ولكنه يحتاج إلى فهم وإعادة الصيغة، لأن الإمام الشاطبي كان يأخذ من كلام المتكلمين ولفظه ثقيل، فدائما يقرأ بشكل مستمر حتى تفهم. فبين في من جملة المقاصد الشرعية أن الكتاب والسنة والشريعة وضعت للأفهام وللإفهام، لأن الأمة أمة النبي أميين، للأفهام نفسها وكذلك للإفهام. يبقى الكلمة مفهومة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في تيسير. فقال ويقع به التمييز بين الشيء وضده، فلا يجوز إبطال ما أصلوه منها وإزالته عما وضعوه عليه وحمل ألفاظهم على ما يؤدي إلى التعري عن الفائدة. قال ودليل آخر، إن القائل إذا قال، يعني هو بين الكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب، ثم فصل في مفردات اللغة حتى يبين لك التأكيد على العموم والدليل عليه. ودليل آخر، إن القائل إذا قال من دخل داري ضربته، أو إذا من دخل داري ضربته، حسن أن يستثنى منه كل عاقل شاب، والاستخراج يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، كما بينت آنفا في مسألة أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، واخد بالك؟ فهو قال لك إيه؟ من دخل داري ضربته، حسن أن يستثنى منه كل عاقل شاب، والاستخراج والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. هذا معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، هذا معنى القاعدة. قال فإذا لولا الاستثناء لوجب دخول كل عاقل تحت لفظه من، فلو كانت لفظة من غير مقتضية للشمول والاستغراق لما وجب دخول كل عاقل تحتها، ولما صح الاستثناء منها، وهذا دليل معتمد، دليل معتمد زي الكتاب والسنة والإجماع. ودليل آخر، الشيخ الإمام السمعاني لما قرأت كتابه أكثر من مرة، كما قال زركشي من أجود الكتب التي في أصول الفقه كتاب السمعاني قواطع الأدلة في الأصول، وقالوا أيضا كتاب البحر المحيط للزركشي، فكتاب السمعاني في غاية الجودة واستفدت منه كثيرا. قال ودليل آخر، يأتي بأدلة فأدلة فأدلة فأدلة، هذا ما يسمى التقصي. لذلك لما ترجموا للإمام ابن حزم الفقيه الأصولي الحافظ، قالوا من خصائصه وتميزه كثرة التقصي والتحقيق، وهذا ما يفعله مع في المحلى وفي كتبه في أصول الفقه والأحكام في أصول الأحكام، يأتي بالدليل ثم الدليل ثم الدليل ثم الدليل. فالأمر في في في غاية الأهمية في مسألة الأمر في مسألة كثرة الأدلة. ودليل آخر وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص وجعلوا أحدهما في مقابلة الآخر، فقالوا مخرج هذا اللفظ العموم ومخرج هذا الخصوص، يبقى فيه تميز في الأسماء. كما فصلوا بين الأمر والنهي، وهذا تميز، الأمر شيء والنهي شيء كما بينته في اللقاءات السابقة. وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما أمر يخصه، فكذلك العموم والخصوص، يدل عليه أنهم خالفوا بين تأكيد العموم والخصوص وجعلوا تأكيد أحدهما مخالفا لتأكيد الآخر، فقالوا رأيت زيدا نفسه، ولم يقولوا رأيت زيدا أجمعين، ففي هنا تمييز. وقالوا رأيت القوم أجمعين، ولم يقولوا رأيت القوم نفسه، هذا له لفظ وهذا له لفظ، هذا صيغة وهذا صيغة. فكما أن تأكيدهما مختلفان فكذلك وجب أن يختلف، لأن من حق التأكيد أن يطابق المؤكد، واخد بالك. فالمسألة هنا انتهى كلامه رحمه الله، أتى بجملة من الأدلة في غاية الجودة تكفي في هذه المسألة. ولكن دائما أنا أزيد في النقولات من باب ما كان يفعله الأئمة من مسألة التقصي والتحقيق، لأن طالب العلم قد لا يغنيه النقل الواحد، لأن كل إمام من الأصوليين حتى في كل العلوم والفنون الشرعية له أقوال أخرى، فضم بعضها إلى بعض مع كما فعلت في هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، مسألة آتي بالجديد من كل إمام نقلت منه نقلا، هذا النقل يعضد ويبين ويفصل ما أردته من المسألة أيا كانت المسألة في هذا الكتاب. قال ومما قلت ومما استدل به الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ما رواه بسنده وهو عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. الحديث. قال الخطيب فاحتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو هذا دليل من السنة أن العموم له دليله الصحيح، فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال الزكاة حقها، واخد بالك. انتهى. قلت أنا الكيال. فهنا أبو بكر وعمر اتفقا وكذلك الصحابة، فإذا الإجماع من الصحابة على أن العموم دليل، الإجماع دليل على صحة العموم. قلت وسيأتي المزيد من الأدلة في سياق المسألة التالية بإذن الله تعالى. ومن الأدلة كذلك أنا أقول ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم لما سئل عن الحمر الأهلية فقال لم ينزل علي في شأنها إلا هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قلت أنا قال النووي معناها الجميع أي العامة لكل خير ومعروف، وفيها الإشارة إلى التمسك بالعموم. هذه نقل زدته بكلامي على كتابي ما قل ودل، زيادة تقصي يعني، وأنا يكفي ما ذكرت، ولكن ذكرت كلام النووي زيادة للفهم. وكذلك ما رواه أبو داود أنا أقول أنا والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي وابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي في مختصر السنن تهذيب أو مختصر، ومختصر السنة في مختصر السنة أي على سنن أبي داود، وفي تهذيب السنن للإمام ابن القيم. طيب، قال من حديث عمرو بن العاص لما صلى متيمما من الجنابة مع وجود الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه صيغة من العموم استدل بها من القرآن، استدل بها عمرو بن العاص لأنه إمام وعالم من الصحابة هؤلاء أئمة. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا، ضحكه صلى الله عليه وسلم إقرار، السكوت إقرار، والضحك وأشد إقرارا، واخد بالك، ولم يقل شيئا. قلت وهو استدلال بالعموم ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. هذه بالنسبة للمسألة 79 بعد 100. قلت أما المسألة 80 بعد 100، قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة بيان ألفاظ العموم التي يستفاد منها العموم، قال: بيان ألفاظ العموم التي يستفاد منها العموم هي 5 أقسام. أحدها ما عرف باللام غير العهدية، أي التي ليست للعهد، فعصى آدم الرسول من الرسول موسى، استغفر الله، فعصى فرعون الرسول. فهنا الرسول، من هو الرسول؟ اللام العهدية هنا، الألف واللام العهدية لموسى، لأن موسى كان في وأرسل إلى فرعون وقارون وهامان. وهو إما لفظ واحد نحو السارق والسارقة أو جمع، يبقى مسألة العموم الألف واللام في العموم الشمولي لا العهدي، ففي الألف واللام للجنس والعصر، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، وفي الثانية العموم العهدي كما قلت، أو جمع ثم الجمع، إما أن يكون له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، جمع الذي نحو الذين أنعمت عليهم، أو لا يكون له واحد من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب، إذ لا يقال فيه ناس ولا حيوان ولا ماء ولا تراب، لأن هذه الألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على أحاده منفردة، تواخد بالك. وقولنا ما عرف باللام غير العهدية احتراز بلام العهد، فإنه لا يكون عاما على ذات معينة، نحو: لقيت رجلا فقلت للرجل، وربما جاء ذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قلت في الهامش، وهو مثل قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، فهنا معلوم أن فرعون عصى رسولا معينا وهو موسى، فاللام هنا في الرسول ليست جنسية تعم كل رسول، بل عهدية يدل عليها سياق السورة، فالعهد الذهني السابق يفهم ويفهم منه أنها عهدية، ولوجود القرينة التي صرفتها من الجنسية إلى العهدية وصارف السياق أيضا. قلت أنا الكيال في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، ما على الموقع PDF من سنين موجود، بينت فيه القرائن والسياق من الأمور التي تخص وتصرف العام عن عمومه والظاهر إلى الباطن، مسألة السياق. ذق إنك أنت العزيز الكريم، والسياق هنا للكافر الذي يعذب في النار، فالمعنى ذق إنك أنت العزيز الكريم الحقير اللئيم، أخي بالك. طيب، ومن أمثلة هذا القسم من ألفاظ العموم قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إذ اللام فيها لجنسية لا عهدية، اللام فيها جنسية لا عهدية، بدليل صحة الاستثناء منه بقوله سبحانه وتعالى إن إلا الذين آمنوا، سورة العصر. القسم الثاني ما أضيف من الألفاظ المذكورة إلى معرفة كعبد زيد وما لعمر، قلت هنا في الهامش، ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن كل أوامره، عن كل أوامره سبحانه وتعالى. بينت ذلك في الأوامر، الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرف صارف، ولكن هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره مضاف ومضاف إليه، كل أمر للرسول الله هو على الوجوب إلا ما أتى من دليل يبين الاستحباب. قال فالأول لفظ جمع والثاني اسم جنس أضيف على معرفة فتقتضي عموم العبيد والمال، حتى لو قال رأيت عبيد زيد وشاهدت مال عمر اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع ذلك، وإنما وقع المثال ها هنا وفي الأصل بلفظ الجمع والجنس المضاف إلى معرفة، ويبقى اللفظ المنفرد نحو السارق والزانية، وهو أيضا وهو إذا أضيف إلى معرفة لا يقتضي العموم لأنه لا جمع من لفظه، بخلاف عبيد ومال. شو بيميز لك الكلمات؟ لأن فيهما جمعا حقيقيا نحو في نحو عبيد زيد، أو معنويا في نحو مال زيد. والمال جنس يشمل أنواعا، المال جنس يشمل أنواعا، البهائم، البهيمة الأنعام مال، والعروض التجارة مال، وهذا مال، وهكذا. أما السارق والزاني ونحوهما فلم يوضع لفظه ليدل على جميع على جمع اللفظي ولا معنوي، بل ليدل على ذات صفة بفعل صدر عنها أو قام بها، وليس من لوازم ذلك جمع ولا إفراد إلا بطريق الفرض. القسم الثالث من ألفاظ العموم أدوات الشرط. أنا بينت العموم ثم أبين صورة من صور العموم حتى تفهم ما هو العموم، نحو من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي فيهما العاقل وغير العاقل، وفي العقلاء وغيرهم، ونحو أي الرجال لقيت، وأي الدواب ركبت، وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان، وأمثلة ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، الحديث في الترمذي، وقال حسن صحيح. وبقية الهامش أبين لك التحقيق الكبير عندك في الكتاب، فهو إشارة إلى العقلاء. وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقوله وما عند الله خير للأبرار، وقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والحديث أيضا في الترمذي، وقال حسن صحيح، وأكملت التحقيق في الهامش. فهو إشارة إلى ما لا يعقل من المال والرزق. ثم فذكر حديث الذبعرة الذي مضى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ولم يقل ومن تعبدون، بيبين لفظ العام ومن تعبدون، إشارة إلى الفرق بين العقلاء وغيرهم، إنكم وما تعبدون. قال ثم نزل تخصيص الملائكة والمسيح بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم وعدون، إما تأكيدا لما فهم من لفظ ما، أو تنزلا مع الخصم وكشفا لللبس عنه. ومثال أي ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى، وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقال أيما الأجلين قضيت، والأجل ليس ممن يعقل. ومثال أين أينما تكونوا يدرككم الموت. كل هذه من صيغ العموم، ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم وصيغه. فأينما تولوا فثم وجه الله. آية أخرى وقال وهو معكم أينما كنتم. وقال فأين تذهبون؟ أينما كنتم تدعون من دون الله. ومثال متى نصر الله؟ وقول الشاعر متى تأته تعشو على ضوء ناره، يجد خير نار عندها خير موقد. ومثال أيام قوله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كل هذه صيغ وألفاظ للعموم في موضعين من القرآن، أي أي وقت وقوعها. وجعل الشيخ أبو حامد بن قدامة صاحب المغني وروضة الناظر أين وأيان جميعا للمكان، قال وهو سهو. يقول الطفيل أنه شرح روضة الناظر فقال هو سهو، أو من أي من ابن قدامة، بل أين وحدها للمكان وأيان للزمان، لأن أصلها أي أوان يكون كذا. الطفي كان من أهل اللغة يعني، وأخذ اللغة على كبار كسيبويه وغيره، ثم يعني كمثل سيبويه، ثم ركبت الكلمتان بعد الحذف تحقيقا وجعل كلمة واحدة، كما قالوا إيش أو أيش في أي شيء يعني، ونظائر ذلك كثير. ولهذا قال الله عز وجل في جواب قولهم أيان مرساها لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي الآية الأخرى كأنهم يوم يرونهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأجاب بالزمان. وكذلك قوله عز وجل وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يعلمون أي زمن يبعثون فيه. وكذلك اعتبر الأدوات بجوابها فما كان بجوابها فما كان فأضفها إليها، وبيبين لك مثال هذا، يعني هو بيذكر لك المثال لا على الحصر. فإذا قيل لك من عندك قلت زيد أو عمرو، ولا نقول فرس أو جمل ممن لم يعقل. وإذا قيل لك ما عندك قلت فرس أو بغل، ولا تقل زيد أو عمرو، فما لما لا يعقل. وقد سبق مثال أي في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم. وإذا قيل لك أين كنت قلت في المسجد، ولا تقل يوم الجمعة ولا غيره من الأزمنة، فأين للمكان. وإذا قيل لك، يبقى ده التحديد في تميز الألفاظ اللغوية، دي مسألة مهمة. وإذا قيل لك متى أو أيان قمت، قلت يوم الجمعة أو يوم السبت، يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا تقل في المسجد أو السوق، تحديد وتمييز الألفاظ والفصاحة. فمتى وأيان من أدوات الزمان، وواحدة الأدوات أداة، وهي الآلة، لأن الألفاظ والكلمات هي الآلة التي نستخدمها للفهم وللتواصل. القسم الرابع من ألفاظ العموم كل وجميع وما تصرف منها كافة وعامة، نحو قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله خالق كل شيء، وقال لكل أمة أجل، وقال أم يقولون نحن جميع منتصر، وقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقال بعض العلماء أفاد بقوله أجمعون في الآية اتحاد من سجودهم، كل الملائكة سجدوا، ولم يستفد ذلك من كل، إنما أفادت أن السجود يوجد من كل واحد منهم عموم كلي شمولي غير البدلي، فتحرير رقبة، أي رقبة تغني، أما العموم الشمولي الكلي اللي هو أجمعون، فكل واحد منهم سجد. أما كون ذلك في زمن واحد فإنما استفيد من أجمعون. أجمعون جعلت زيادة في الفهم أنهم في زمن واحد. وكذلك فرق ثعلب في أماليه من علماء اللغة وفي كتابه في أماليه بين جميعا ومعا، بين جميعا ومعا، فالأول يفيد الإجماع المطلق والثاني يفيد المعية والاقتران. المعية والاقتران، شوف التفصيل اللغوي، أي اجتمع في القيام مصطحبين فيه أو مصطحبين فيه في زمن واحد، اقترن قيام كل منهما بقيام الآخر. شوف اللغة وجمال اللغة. القسم الخامس من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي أو الأمر تعم. مثال النفي قوله عز وجل ولم تكن له صاحبة، وقوله ولم تكن له ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولم يكن له شريك في الملك، ولا يحيطون به علما، أو ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه، وكذلك ولا يحيطون به علم. ومثال الأمر قوله أعتق رقبة، على قول أي في هذا قولان، أحدهما لا يعم لأنه مطلق كما ذكر في بابه، يعني المطلق ليس كالعام كما بينت التفصيل، والمطلق ليس بعام لما سبق في حد العام، العام شيء والمطلق شيء. والثاني أنه يعني إنه المطلق عموم بدلي، والثاني أنه يعم لأن قوله أعتق رقبة لو لم يكن عاما لما خرج المأمور من عهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت، لكنه يخرج بذلك، وهو يدل على أنه يقتضي العموم. وفي هذا نظر لأنه إنما خرج عن عهدة الأمر بذلك بالبدلية أي رقبة، لأنه مأمور برقبة مطلقة، والمطلق يكفي في امتثاله إيجاد فرد من أفراده هذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة، لأن الواجب فيه تحصيل الماهية، ماهي ما هو صفته كنهه، وهي حصلة بمفرد من أفراده أي رقبة، كما لو قال صل صلاة أي أو صم يوما، والله تعالى أعلم. قال وهذه الأقسام المذكورة يقتضي عندنا بالوضع أي يقصد واضع، يقصد واضع بقصد واضع اللغة إفادتها للعموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على تخصيصه، كما قلت القاعدة المتفق عليها، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، أو على الأمر بها، أو على أن المراد بها الخصوص فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الخاص. قال ولنا على أن الألفاظ المذكورة موضوعة لإفادة العموم وجوه، أحدها أن علماء الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة، هذا تأكيد على العموم الذي بينته في كلام السمعاني، هنا الطفي يؤكده صريحا أن علماء الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسك بعمومات الكتاب والسنة، قال بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة، قال إلا أن توجد أو يوجد مخصص فيخصون به العموم، نفس اللي قلته في القاعدة الكلية، وكانوا في اجتهادهم واستدلالاتهم إنما يطلبون دليل الخصوص ليخص به العموم، لا دليل على العموم مع وجود الصيغ المذكورة، فكانوا يجعلون ألفاظ العموم المذكورة أسا أصلا دعامة يعتمدون عليه، فإذا ظهر لهم مخصص أعملوه بحسبه، لأن العموم دليل والخصوص دليل، كما أن الفرض دليل والاستحباب والندب دليل. فلا تجعل الشيء مندوبا ومستحبا إلا بإيه؟ بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال وهم أهل لغة، الصحابة والعرب أهل لغة، فدل على أنهم فهموا منها العموم لغة بالوضع، إذ الأصل عموم القرائن المنضمة إليه ليقيده. فمن ذلك أنهم استدلوا على إرث فاطمة رضي الله عنها من أبيها صلى الله عليه وسلم بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرادت فاطمة رضي الله عنها، لأنها لم يبقى من أولاده إلا فاطمة بعد، لأنهم ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر تقريبا، فقالت بالآية على العموم أنها لها الإرث من أبوها، وهذا بالإجماع. ثم حتى روى أبو بكر رضي الله عنه حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، حديث البخاري ومسلم، فخصوا به العموم، تأكيد على مسألة العموم والإجماع عليه. ولما نزلت قوله لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، غير أولي الضرر والمجاهدون، قال ابن مكتوم إني ضرير البصر، فنزل قوله عز وجل غير أولي الضرر فخصه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، واخد بالك، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر تخصيص، فخصه وغيره من أولي الضرر من العموم، والحديث في البخاري. وقد سبقت حكاية ابن الزبعرة في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية في قضايا كثيرة غير ذلك، فهذا إجماع من العلماء من أهل اللغة وغيرهم أن الصيغ المذكورة للعموم، إجماع من الصحابة وإجماع من أهل اللغة. الوجه الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالألفاظ للإفهام. وإذا كان كذلك امتنع في العادة إخلال الوضع الحكيم بها مع عموم الحاجة إليها كما قال السمعاني، واللغة في مقدمات التكليف الذي لا يمكن إلا به، لذلك الأخرس لا يستطيع التكلم، فلو كلفهم الله عز وجل وهو واضع اللغة بدونه لزم تكليف ما لا يطاق، وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الكلية متفق عليها لا واجب مع العجز. والوجه الثالث إن إطلاق الألفاظ المذكورة يفهم منها العموم في عرف أهل اللسان، فتكون للعموم، أما أنها تفهم منها العموم فلأن من قال أقطع السارق واجل الزاني واقتل وكذا وارجم الناس والحيوان والحيوان يعني وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرم، كل هذه الألفاظ، فالحيوان والعبيد وكل هذه، وأي رجل لقيت فأعطه درهما، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فكذا ففعل كذا، وكل أو جميع من دعاك فأجبه، ولا رجل في الدار، فإن أهل اللسان، كل هذه الصيغ وهذه الألفاظ، فإن أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كله، كل ما ذكرت، على ما دلت عليه أقاويلهم ووقائعهم في محاوراتهم، وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك. التتبع والاستقراء في غاية الأهمية في مسألة القراءة ومداومة المراجع ومتابعة المراجع التي ترجع إليها في تحقيق المسائل. قال وأما أنهم إذا فهموا العموم من هذه الألفاظ تكون للعموم، فلما سبق من أنهم أهل لغة وقد فهموا ذلك منها، والأصل عدم القرائن، فتعين أن تكون دالة عليه بالوضع اللغوي. فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الصيغ المذكورة موضوعة للعموم، ومما يدل على أن للعموم صيغة موضوعة ما صح في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في تشهدهم دليل آخر: السلام علي على الله قبل عباده الصالحين، والسلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. هنا كما قلت وبينت الإجماع الصحابة على وأهل اللغة والعرب الفصحاء قبل مجيء النبي على مسألة العموم. هنا الصحابة يعلمون العموم، ولكن كانوا يقولون السلام علينا وعلى كانوا يقولون السلام على الله وعلى عباد وعلى جبريل وميكائيل وعباده الصالحين، من باب التأكيد على فهمهم للتشهد، واخد بالك، من غير أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة، لأنه من جوامع الكلم، كلماته وأحاديثه كلها من جوامع الكلم، فجمع كل هذا في لفظة العام وهو يعلمها وهم يعلموها. ولأن النبي آتاه الله جوامع الكلم فاختصر لهم الكلام اختصارا على عباد الله الصالحين وانتهى الأمر. ووجه دلالته أنه عليه السلام أخبر أن مقتضى لفظ الصالحين في اللغة العموم والاستغراق، هذا دليل استدل به الأصوليون على الدليل على العموم، وحسبك به من أهل اللغة والصدق. ثم قال: إن المعهودة بعض موارد اللام كما ذكرت، ثم هي إذا استعملت للمعهود استغرقته وتناولت جميعه، فكذا ينبغي في الجنس كما بينت في الجنس والعهد، اللام العهدية والجنسية، ينبغي في الجنس إذا استعملت فيه أن تستغرقه، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهو المراد بالعموم. وهذا مع ما قبله من أن استعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة يفيد أنها للعموم بحق الأصل. فحيث ثبت بما سبق أن اللام تستغرق المعهود والجنس إذا استعملت فيهما، دل على أن استعمالهما في بعض الجنس مجاز، كما أنها إذا دلت على بعض المعهود لقرينة كان ذلك مجازا، كما إذا قال: لقيت جمعا من الرجال والصبيان فأمرت الجميع الجمع بالصلاة، فإن اللام إنما تنصرف إلى بعض الجمع، لأنه حدد في خص في حصر، زي كما قلت ألفاظ العموم العدد 20 20 100 50. قال: إنما ينصرف إلى بعض الجمع، مش عموم شمولي كلي، وهم المكلفون دون الصبيان بقرينة وضع القلم عنهم. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. فقال هنا إلى بعض الجمع وهم المكلفون دون الصبيان بقرينة وضع القلم عنهم، يبقى في مسألة العدد وفي مسألة الصبيان الذين هم غير مكلفين. انتهى كلامه رحمه الله. وأضفت زيادة ما قاله وأضاف الشنقيطي في شرحه لروضة الناظر مذكرة أصول الفقه، فقال: تتم في صيغ العموم، من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط، نحو: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الشرط أيضا كما بيانه ابن قدامة ابن القيم في إعلام الموقعين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جعلها شرطية للإيمان. قال: والنكرة في سياق الامتنان، قال شنقطي: والنكرة في سياق الامتنان نحو: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني إيه النكرة في سياق الامتنان؟ بيانتها في كتاب الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى منهجية الفتوى، وإن شاء الله بدأت بطبعه. فهنا النكرة في سياق الامتنان وأنزلنا من السماء ماء طهورة، هو من نعم الله، من الامتنان. ماذا؟ كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. فقال هنا والنكرة في سياق الامتنان، امتن الله علينا بهذه الماء فهي عامة، فيها فاكهة ونخل ورمان، فهي امتنان عام لكل هذه، وهي نكرة، فاكهة نكرة ورمان نكرة، ولكن في سياق الامتنان تعم. والنكرة في سياق النهي ونحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال وربما دلت، وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق لقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، وقال علمت نفس ما قدمت وأخرت، بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. انتهت هذه المسألة والمسائل الأولى من الدرس الأول، وهو الدرس السادس بعد المئة في مسائل العام. ولربما إن شاء الله جعلت هذا الدرس على الموقع عاما منفصلا عن شرح كل دروس مقلة ودل، وجعلته معنونا على الموقع بعنوان جديد، ونعرضه إن شاء الله على الموقع قريبا بإذن الله تعالى، لأهمية العام وألفاظ العام بفضل سبحانه وتعالى، كما فعلت في مسائل الأوامر والنواهي. فأتيت بمسألة الأمر المطلق للوجوب، ما لم يرد دليل على الاستحباب، وبينته تفصيلا، هو موجود على الموقع، وسأفعل هذا إن شاء الله في العموم لأنه مهم، ولأن طلبة العلم يصعب عليهم التقصي في مسائل أصول الفقه، وهي من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. ويكفي معنى أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فلن تعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والأوامر والنواهي والنسخ والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والتعارض والترجيح، لن تفهم هذا إلا بعد أن تعلم هذه القواعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.